لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أولياء

شرع لكم من الدين ما

وَإِنَّ

Thank you. Mm-hmm.